نعم. شخص مثلا هو في الصلاه مع الامام مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم ونتذكر، هل يصلي صلاه تذكر وقال سبحان ربي الاعلى ولا ما قاله؟ ها، لما تذكر قال سبحان ربي الاعلى ولا ما قاله؟ لا يا ما تذكر هو السجود يوم يوم قام. ايه يوم قام تذكر، هل يصلي سجود السهو؟ اي يصلي سجود السهو الا لصار ما فات الشيء، اذا صار مع الجماعه ولا فات الشيء ما يسجد. طيب وان فات الشيء؟ لا ان فات يسجد قبل السلام. ان فات الحال هو الحال يسجد قبل السلام لانه ترك واجبا. نعم.